طمع الناس بالأمطار بياخد كبار وصغار الموت ما نحن إنسان إنسان هون وهني دور وقصور بناهن واحد مغرور بناهن من لقمة النار روحوا سألوا الحيطان إنسان إنسان قالوا عنه كتير عظيم مدري وين بعد نغاب سألت مين سألت فين قالوا لي بلعوا التراب إنسان إنسان دنيا حلوة منام مبارح خلق واليوم شام كتبوا عن يلي قبله كتير أعمى ما أرى الكتاب إنسان إنسان مثلك أنا مثلي دنيا ونادت لي تمسكت فيها كتير غدر خطفني النسيان غدر خطفني النسيان غدر خطفني النسيان غدر خطفني النسيان